مسألة من ولد مخدونا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأمر الأول في هذه المسألة كونها هل يدل على منقبة من المناقب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي. لكن الرواية في هذا الباب لا تقوم، حتى قال أحمد لما سئل هل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا، سيان الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرواية عن بعض الصحابة أو التابعين تحتاج إلى نظر. حتى قال أحمد لما سئل هل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا، قال: الله أعلم، لا أدري. لكن قال الحاكم: تواترت الأخبار بذلك. فرده ذاك الذهبي الذي يقال له الذهبي: ما أعلم صحة ذلك، فكيف يكون متواترا؟ والحقيقة أنه لم ينفرد الحاكم بهذا القول. التواتر معناه تواتر صحة، وإلا لو تواترت الأخبار الموضوعة، كثرت الأخبار الموضوعة الواهية، فلا يصح في ذلك الإطلاق، لأن التواتر يفيد الصحة. يقول تواترت الأخبار الواهية، كثرت الأخبار الواهية بذلك. لكن أعدل من ذلك قول ذاك ابن كثير، إنه قال: من الناس من صحح، كالحاكم والضياء، يعني الحاكم والضياء، فقد ذكره في ذكر هذا الحديث في المختارة، منهم من صحح أو حسن أو ضعف، يعني اختلف الناس في هذه الروايات. وبلغ الحال إلى أنه منهم من صنف في جمع هذه الروايات، ومنهم من رد عليه كما هو معلوم. فالروايات فيها نظر في إثبات هذه المسألة. طيب، هل هذا أول شيء؟ وكون ثبوت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، هذا في ظاهره فيه كرامة من عدم رؤية العورة كما في الرواية التي فيها نظر، وأيضا كمال الحال من الصغر، لأن الختان لا يكون إلا، كانوا لا يختنون إلا حين يدرك، كما ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويختن بعد الولادة بسبعة أيام كما ذكر في حال من قبلنا على تفصيل. فهي على تدل على منقبة لكونها وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صح أو لعدم رؤية العورة أو لكمال الحال من الصغر، كون إنسان يولد حاله تام من صغر سنه، وأيضا كفاية المؤنة كما ذكر في رواية الميموني عن أحمد. وفي هذه الحالة هل يلزمه أن يمر الموسى، يعني الموس المشرط عليه، المشرط عليه قياسا على الحاج لا يكون له شعر، يكون أقرع أو حلق شعره فيمر الموسى على شعره، أو في عند النسك، عند تمام النسك؟ هذه مسألة فيها بحث، لأن القياس هنا قد لا يكون صحيحا بالفرق بين العورة وغيرها، والله المستعان. وقد وصل الأمر إلى أنه السيوطي جعل هذا الأمر من الخصائص، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أنه ليس من الخصائص، قد ذكر عن بعض الأنبياء وفي الرواية نظر، وبعضهم أيضا وقد وردت في كل عصر حالات تدل على من ولد مخطوئا كما سيأتي. ومن اللطائف أن من الذي ختنه، العرب كانت تزعم أن يولد في تمام القمر يختمه القمر، وهذه خرافة شركية كخرافة الشرك الشركية التي تشيع في المسلمين من اتخاذ الهلال شعار الإسلام وجعله فوق المساجد، وبعضهم يقول ختنته الملائكة كما روي ولا يصح، ومسألة أنه يولد تام الخلقة، يولد ناقص الخلقة، يولد كذا، هذه مسألة فيها تفصيل كما سيأتي. طيب، هذا الأمر الأول دلالتها على أنها من المناقب. طيب، الأمر الثاني لا دلالة على المنقبة، بل قد تدل على مسلبة أو أنها من المسالب. لماذا؟ لأنه من ولد مختونا فقد ولد ناقصا، بدلالة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الخلق حفاة عراة غرلا بهما، يعني على أصل الخلقة غرلا، يعني لم يختنوا، يعني كل شيء أخذ منهم في الدنيا يرجع إليهم. وعائشة رضي الله عنها كانت إذا ولد المولود في أهلها سألت: أولد تاما؟ فإذا قيل نعم قالت: الحمد لله رب العالمين، ولم تسأل أذكرا هو أو أنثى. وأيضا كل مولود يولد على الفطر بينما تولد جمعاء، هذا الأصل أنه يولد الإنسان يولد تاما لا نقص فيه عن أصل الخلقة. وهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الختان من الفطرة، الختان تمامه أن يكون بعد وجوده. الأمر الثالث أنه ابتلاء، ولذلك الخليل لما ابتلي وهو ابن 20 أو 100 أمر بالختان، اختتنه ابن 20 أو 100. فهذا الابتلاء هو الذي يرفع الدرجات وهو الذي يبين السنن. أما فلان ولد كذا، هذا شيء لا يستطاع التشبه به، هذا حجة من يقول أنه مثلبة. طيب، ما الفصل في هذا؟ وهذا هو الأمر الثالث. الحقيقة أنه قد لا يدل على منقبة في نفسه إن لم تصح رواية الكرامة، ولا يدل على مثلبة في نفسه، لكن قد يدل على حال لهذا المولود من التميز. والظاهر أنه هذا المولود تميز عن بقية المولودين بشيء، بزيادة في بدنه أو نقص في بدنه. والنقص نوعان، قد يكون نقص تماما ونقص نقص. نقص التمام اللي كنقص الختان كالختان، لأن نقص لأن هذا النقص لأنه سيختل. وهناك زيادة تماما وزيادة نقصا. زيادة تماما زيادة تكون في الإنسان تفيده في حياته، وزيادة قد تؤدي إلى يعني أذى له. فهذا التميز قد يكون تميزا في الخير أو في الشر، كما ذكرت آنفا أنه تكون زيادة تماما أو زيادة نقص أو نقص نقص أو نقص تماما. ومما يؤكد هذا المعنى ما في المصنفين من الرواية أن ابن صياد ولد مختتنا. وابن صياد يهودي أسلم وكان يظن أنه الدجال وله قصة مشهورة. الله المستعان. ومما من لطائف في هذا الباب أن إسحاق بن راهوية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الذي يقال له ابن راهوية على نطق المحدثين ولا ليس ابن راهوي على نطق اللغويين، وهو إمام من أئمة السنة من أقران أحمد رحمهم الله جل وعلا رحمه الله السنة أجمعين. ولد مثقوب الأذنين، فقال بعض من تفرس قال هذا إما أن يكون رأسا في الخير أو يكون رأسا في الشر. والله المستعان.